الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. ثبت في صحيح البخاري عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن يأخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها ويستغني بثمنها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هذا الحديث الذي رواه البخاري، هذا الحديث سبب إراده أنني قبل أسبوع تقريبا التقيت رجل من أهل الخير فأراد أن يشفع لشخص حتى يوفر له عمل، دخل باش يخدم إنسان، وسأله حينما أراد أن يعمل قال: هل أنت لك مهنة؟ عندك حرفة؟ قال: ما عندي حرفة. قال: هل أنت يعني مستعد تروح تتعلم حرفة؟ قال: أنا نحب نخدم دوك، حبي يخدم دوك، ما عنده حرفة. هل عندك شهادة؟ ما عندي شهادة. فبعثه عند أصحابه ليوظفوه، بدأ يخدم. فيقول الأخ يقول أنه عمل 3 أيام ثم رجع إليه، 3 أيام ثم رجع، قال: أعطوني خدمة ما عجبتنيش، يرفض. فقال له: ليش فعل فيه؟ قال له: أنت حبيت تأخذ مكان المدير، أنت ما عندك لا شهادة لا حرفة، ما تحب تتعلم حرفة، حبيت تأخذ مكان تاع المدير، وش حبيت تخدم أنت؟ من هذا النوع من الصنف عندنا آلاف، ممكن عشرات الآلاف، ما يحبش يعمل فيحب يخلص، ما يحبش يبذل جهد ويحب يعيش منيح، ما يحب يتعلم، ما يحب يتعلم حرفة، ما يحب يبذل جهد، ولكن يحب يعيش عيشة الأغنياء، وهذا يبقى يحلم طول حياته ولن يعيش العيشة التي يفكر فيها. النبي صلى الله عليه وسلم منذ 15 قرنا يقول: لئن يأخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة من حطب على ظهره. عمل متعب، هذا عمل سهل. هذا رجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا وقال: اشتري به قادوما. يحب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يدير اكتفاء ذاتي، ما يزيدش يسأل الناس، لأن لو أعطاه دينار كل يوم دينار يبقى طول حياته يستنى في الدينار. لكن قال: اشتري به قادوما، وجهه النبي صلى الله عليه وسلم: خذ وسيلة تستغني بها عن السؤال، ما زلت تسأل الناس، تحصل على الاكتفاء الذاتي، تحصل على الاكتفاء الذاتي. قال: لكن يأتي الجبل ويأخذ حزمة حطب فيبيعها في السوق ويستغني بثمنها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. لأن لما تسأل الناس ممكن يعطوك وممكن لا يعطوك، ممكن يهينوك، يقول لك: كسرت علينا. فأنت، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، ليس الغنى من كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. ولكن الإنسان لازم يبذل جهد، لازم يتعلم حرفة، السنوات تمضي وهو يتزكع في الطرقات، السنوات تمضي وهو يعد على الناس أموالهم، ماذا اشتروا، ماذا باعوا، وماذا بنوا، وماذا سكنوا، ريح تعدل الناس، لكن لا تغير واقعك، حياتك قاع وانت تحسب للناس، ما حصل غير الواقع تاعك، احسب ولا ريح. يا اما تروح تتعلم مهنه وحرفه وتتقنها. انا نسمع واحد يتكلمني على كوريا الجنوبيه، كوريا الجنوبيه لا ينام فيها الشخص الا 4 ساعات. كوريا الجنوبية قال لك كي يبدأوا مصبح هما 6 يبدأ، 6 يبدأ يروحوا الأعمال تاعهم. قال لك لما يعمل حتى للربعة يخرج جهة بطيئة، كل الكاسكرو بتاعه يعاود يخدم. منهم من يعمل حتى العشرة تاع الليل، بعد العشرة تاع الليل يروح يتعلم فورماسيون باش يطور المستوى تاعه. قال لك يدخلوا عائلة وراوا عائلة كورية، دخلوا على تقريبا 2:30 تاع الصباح دخلوا للدار. الأطفال كانوا يديروا فليكور، بعد ما كملوا قرايتهم يديروا فليكور، ريكيبيروهم والديهم دخلوا بهم على 3 تقريبا 2 تاع الصباح. لما تحس باللي كوريا دولة قوية اليوم، ماشي بالكسل، ماشي بالتفنين، ماشي ندخل على 9 ومن بعد نهرب 2 سوايع ومن بعد الناس يقولوا لي اكتب لي اكتب لي ورقه نشنف عليهم. انا نخدم في البلديه بصح غير يقولوا لي اكتب لي 2-3 نبدا نشنف وما يلقاونيش في البوست تاعي. الخدمه تاعي ما نكملهاش، نخليها نص. هؤلاء الفشاله لا يمكن ان تقيم بهم دوله ولا عزه الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم منذ 15 قرن قال تحبوا تكونوا حاجه لازم تخدموا، لازم تبذلوا جهد في كل شيء. النجاح في كل شيء يتطلب جهد. تحب يكون عندك مقام عالي عند الله لابد لك جهد. تحب يكون عندك مقام عالي في الدنيا لازم لازم لازم جهد، لابد من بذله حتى تعرف نفسك بطبيعه الحال. انت لما تشوف دوله كاليابان، دوله كاليابان 60 عددهم 130 مليون، لكن اليابان 60 مليون يخدموا في الزراعه. كي تشوف البطاله عندهم 3.8% تفهم. احنا عندنا 3% من اراضي تاعنا مزروعه، باقي كاع اراضي خصبه بصح ماشي مزروعه. كاع الناس حابه تعيش في المدينه، عنده اراضي يخليها ما يزرعهاش. 60 مليون ياباني عنده طوكيو، عنده مدينة من أبهر المدن، من أغنى المدن، من يعني المدن اللي هي متطورة جدا، لكن لا تبهره المدينة. هو يريد أن يعمل، يريد أن يكسب قوته، لابد أن يجتهد، لابد أن يبذل جهدا، لابد أن يتعلم حرفة، لابد أن يكون أن يتقن حرفته، أن يكون بارعا في حرفته. لازم يكون كما نقولوا طوب في الحرفة تاعه، يتقنها يعرفها منيح ولا يكتفي بالشيء القليل. هكذا الأمم تتقدم. هذا الإنسان دوك لما ما يحبش يعمل راح من بعد يولي سراق، لأنه هو فنيان راح يولي سراق، راح يولي يخدع، راح يولي إسكرو، راح يولي كذا وكذا وكذا. هذا وش راح يدير؟ لأنه ما راح يقبله في أي عمل، ما يحبش يخدم، هو ما يحبش يعمل. هذاك اللي كان يسأل في الكوريين، يسألهم الفرنسي يقولهم بأن احنا الجامعات تاعنا تغلق على 6. قال لهم الجامعات تاعكم تغلق. الكوري يسألوا قالوا عندكم جامعات تغلق العشية؟ قالوا احنا الجامعات ما يغلقوش، الجامعات ما يغلقوش هما عندهم. قالوا احنا ما عندناش جامعات تغلق. هو حارف الفرنسيين الجامعات تغلق على 6 ولا 8، حارف فيهم. هؤلاء الشعوب التي تضع بصمة في الحياة وتقدر تعيش وتقاوم ما يقدرها حتى، يعني يصعب أن واحد يقدر يضيع. هذا ما أردنا أن نذكر به أنفسنا وشبابنا. هذا شاب يسأل قال تقدمت لخدمة فتاة عند قطع الشرط، تفهموا بلي يجيب لها طاقم من ذهب وعشر ملايين. والإمام قال له شحال قيمة تاع الطاقم هذا؟ قال له 25 مليون، لكن هو شراه ب 31. أنت علاش ضيقت على نفسك؟ قلت ب 25 كنت تشري حاجة تاع 25، دوك رجعتها 31 وتنقص لها من 10. هي ال 10 ملايين هي راح تدير بهم حوايج معينين. الطاقم كنت تشريه أنت ب 25 ولا ب 20، كون شريته ب 20 زيد لها 5، صح أنت رحت ب 31 تحب تنقص لها من دراهم دوك. لا أنت تتوقف هو تعاود تتكلم مع أهلها الأولى، فإن كانوا ممن يتساهل معك وشافوا بلي ما عندهمش مصاريف كبيرة يقول لك مادام شيتها ب 31 زد لنا الخمسة هذيك وبركات، ولا قال لك لا احنا 10 ملايين نرتبوا بهم أمور، فهنايا لازم تلتزم بال 10 ملايين هذيك الأولى. يعني بطبيعة الحال لأن الطاقم كان ينبغي أن تشتريه ب 25 أو أقل باش تقدر تزيد، لكن أنت ضيقت على نفسك موسعا وعسرت ميسرا، فلا بد من التفاهم. تتفاهم مع رب البنت، يعني مع أب البنت، وتخلصون إلى نتيجة. والله تعالى أعلم. أنا أذكركم مباشرة بعد صلاة الجمعة هناك حفل خفيف يدوم ممكن 20 دقيقة. هذا الحفل كاين إخوة اجتهدوا بطريقة معينة فحافظوا حصن المسلم نريد أن تقفوا على طريقة الحفظ. وحينما يسألهم شيخهم الذي قام عليهم هذه المسألة شيخ حذيفة كيفاش قدروا يحفظوا كل حصن المسلم والطريقة التي سلكوها حتى يكون يعني وسيلة من وسائل تشجيع أبنائنا على حفظ كتاب الله فيما بعد، لأن هذا الدين يعني يكون بالحفظ والفهم. فأرجو منكم أن تصبروا معنا بعد الجمعة، تصبروا معنا 20 دقيقة فتستفيدوا وتنتفعوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.